السؤال الثامن عشر يقول: هل الشكوى لله تكون بمعنى التوسل والدعاء؟ الشكوى لله عز وجل هو بث الحالة التي عندك والأمر الذي تشتكي منه إلى الله عز وجل، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله هي أن ترفع إلى الله عز وجل ما تشعر به وما يؤذيك، أو ما وقع عليك من الضرر، أو ما وقع عليك من الحزن، أو ما إلى ذلك. هذه هي الشكوى إلى الله. ولا شك أن الرفع لله تبارك وتعالى المقصود منه الدعاء، دعاء الله عز وجل برفع هذه الشكوى التي تشتكي منها. أما التوسل، فالذي عند أهل العلم أن التوسل هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى، والتوسل في الدعاء هو جعل واسطة بينك وبين الله في الدعاء. إذا قصدت أن الشكوى لله يعني بمعنى أنني أعرض حالتي على الله ثم أدعو الله عز وجل، تقول مثلا لمن وقع في مشكلة: اللهم إنها قد يعني سدت الأبواب وانغلقت علي الطرق، وما ليس لي طريق إلا طريقك، وأشكو حالي إليك. يعني تتوسل إلى الله عز وجل بضعف الحال وقلة عدم النصير وما إلى ذلك. اللهم اكشف عني هذا البلاء، وارفع عني هذه البلوى، وأبدلني بها خيرا، ونحو ذلك. فإذا قصدت هذا فهو توسل، ولكنه لا شك أنه دعاء، أو المقصود من الشكوى هو دعاء الله عز وجل. والله أعلم.